نفس في نفس الموضوع. يعني انا مثلا في الصلاه تذكرت اني مش على وضوء او الجنابه هاي، فما اقطع صلاتي يعني، اقتضي مني نفسي واذهب الى الوضوء واقيم صلاتي نفسها. ما تقطع صلاتك اولا ولا تتكلم ولا اي شيء، اذهب اتوضا كانك في صلاه، تذهب تتوضا على الخرسان على النص، هذا هو، فلا تقطع الصلاه. طيب انحرافك عن الكتب لا يقطع الصلاه؟ اذا كان بامكانك الا تنحرف فانحرفت ابطلت الصلاه، اما اذا كان ولا بد للاتيان بالشرط وهو طهاره فلا باس. يعني إذا انحرفت عن الصلاة بإتيان بالطهارة فلا بأس أكمل الصلاة. كيف؟ أكمل نفس الصلاة. هناك يبني يبني على ما يتم. أي نعم أي نعم. جزاك الله وإياك. شيخنا ويسمي عن الوضوء؟ كيف؟ ويسمي هذا من تمام الوضوء. شيخنا راح يتوضأ، واحد قال السلام عليكم. كيف؟ واحد سلم عليه عند الميضة. يعني بده يقول شيخ بسم الله، لا يزال في الصلاة ها؟ يقول بسم الله بالصلاة بالصلاة ماشي كله الحركة هذا بقى رمضان التوبة.